فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن مواسم الخير في هذا الشهر التي تضاعف فيها سائر الأعمال ليلة القدر. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال أهل التفسير: العبادة في ليلة القدر تعدل عبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لصحابته وهو يذكرهم بهذه الفضيلة: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومن العبادات ذات الفضل والتي تختص بالصيام عبادة السحور، فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليها فقال: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله عز وجل على المتسحرين بأن يذكرهم في الملأ الأعلى ويثني عليهم خيرا، وصلاة الملائكة بدعائهم لهم عند الله بالمغفرة والرحمة. فما أجمله من جزاء وأعظمه أن يذكرك الملك الجليل ويثني عليك خيرا، وتدعو لك الملائكة لأجل أكلة أو شربة تتقرب بها إلى الله تعالى. وهذا الفضل إنما يتحصل لمن قام وتسحر. ومن العبادات ذات الفضل في الصيام عبادة الإفطار، فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيله فضائل جمة، منها أن من عجل الفطر فقد سار على سنته صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ومنها ظهور الدين وعلوه على غيره، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. بل رتب حصول الخير في الناس في تعجيلهم للفطر وتأخيرهم للسحور، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فاستحضروا هذه المعاني رحمكم الله عند تأديتكم لهذه العبادة الجليلة. ومن العبادات الرمضانية ذات الأجر العظيم تفطير الصائمين، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن العبادات ذات الأجر العظيم في رمضان أداء العمرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. ومن ميادين التنافس في هذا الشهر قراءة القرآن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تعاهد القرآن الكريم وقراءته، وخاصة في رمضان، فيقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فاغتنموا رعاكم الله أيام هذا الشهر ولياليه بالطاعات، وتنافسوا في الحصول على الحسنات، واسألوا الله قبول الأعمال والعتق من النار. أقول هذا القول، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، من العبادات في هذا الشهر المبارك عبادة القيام، وهي صلاة التراويح، فقد حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت سادسة فلم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. وأما أجر صلاة التراويح فهو مغفرة الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعدد ركعات القيام فهي 11 ركعة. فعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. والسنة في صلاة التراويح هو الإطالة لا التقصير. على هذا جرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس 11 ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين، أي بالسور التي تبلغ 100 آية أو ما يزيد على ذلك، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. وأما ما يحصل في زماننا الحاضر من التسابق في صلاة التراويح، فأفضل المساجد صلاة أسرعهم انصرافا وهم أكثرهم جماعة، فهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام. بل ما سميت صلاة القيام بالتراويح إلا لأنهم كانوا يرتاحون بين كل 4 ركعات من طول القيام. فلا يكن همك أخي الصائم الانتهاء من الصلاة، بل ليكن همك إتقانها ومجاهدة النفس على الخشوع والطمأنينة فيها. فنحن نصلي لنتقرب إلى الله عز وجل فيرضى عنا ويثيبنا عليها، ولا نصلي لأنها من قبيل العادات أو هي ثقل على المسلم يحب أن يؤديه بأي وسيلة. جماعة المسلمين، لقد حث الإسلام على اكتساب الرزق والعمل ليعف المرء نفسه ويقوم بحوائج أهله، فلا يسأل أحدا، لأن التسول يسيء إلى الفرد والمجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. ولنعلم أن التسول ممنوع، فلنتعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عنهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك.